بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، قد بوب البخاري رحمه الله تعالى كما في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من الصحيح فقال: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. ثم قال: أئمة يقتضي من بعدهم بمن قبلهم. ثم ذكر بإسناده عن أبي وائل شقيق بن سلمة أنه قال: جلست يوما إلى شيبة، يعني إلى رجل شيبة في هذا المسجد، يقصد يعني يقصد المسجد الحرام، فقال لي: لقد جلس يوما عمر في مجلسك هذا. فقال: لقد هممت أن آمر أو أن لا أترك صفراء ولا حمراء إلا قسمتها. فقال له الرجل الشيبة: أراك لا تفعل. فقال عمر: لما؟ قال: لأنه لم يفعله صاحبه. يعني يقصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر رضي الله عنه. فأجابه عمر: هما المرآن يقتدى بهما، أو كما قال. فالاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي سبيل النجاة. وكان عمر وقافا عند هذا، فلما هم أن يفعل شيئا وهو نعم أن يقسم هذه الغنائم والأموال التي عنده بين المسلمين كلها دون يعني أن يترك شيئا، نبهه هذا الرجل الشيبة وهو نعم الخادم أو خازن المسجد الحرام كما بين هذا الحافظ أنه لم يفعله صاحبك، لم يفعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر. فقال عمر يعني متوقفا عند هذا: هما المرآن يقتدى بهما. وهكذا فهكذا يقتدي من جاء من بعد عمر بعمر وبأبي بكر. ويقتدي من جاء بعدهم بهم ذرية بعضها من بعض. فهذا هو سبيل الصلاح. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث أبي هريرة أنه قال أي الناس خير يا رسول الله؟ قال أنا ومن معي. فقيل له: ثم من؟ قال: من كان على الأثر. يعني من كان على أثر الرسول وأصحابه. قيل له: ثم من؟ قال: فكأنه رفضهم. رفض من خالف الأثر، من خالف سبيل السلف. وإن هذه الأمة كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد افترقت على 73 فرقة. كلها في النار إلا واحدة. نعم. هذه الفرقة الناجية. من هي؟ كما جاء في الأحاديث السابقة. أي الناس خير؟ قال: أنا ومن معي. ثم من؟ قال: الذين على الأثر والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن أراد أن يكون من الفرقة الناجية التي تنجو من 73 فرقة تفترق عليها هذه الأمة فعليه بهذا، عليه بالسير على سبيل السلف الصالح. هم خير الناس. وهذا لا يكون إلا بالعودة إلى كتب السلف. في الاعتقاد وفي الحديث وفي كل أبواب الشرع. فنحن لا نعرف ديننا إلا من كتاب الله ثم من الكتب التي نقلت الأحاديث والآثار. لا نأخذ يعني ديننا من كل من هب ودب، لا. فلما كان عمر بهذه المثابة من الاتباع ومن الحرص على الاقتداء بالسنن، فتح الله له البلاد وفتح الله له قلوب العباد. ولكن في الجانب الآخر ظهرت فئة من المبغضين لهذا الدين تبغض عمر أشد البغض وتلعنه في صلاتها وتلعنه في دعائها وتلعنه على المنابر، بل من شدة الحقد والبغض لهذا الخليفة الراشد صاروا يقتلون كل من يسمى بعمر. مئات من المسلمين على أرض العراق من أطفال وشباب وشيوخ قتلوا على أيدي الروافض الشيعة لأن اسمهم عمر فقط، هذه جريمتهم أن أباهم سماهم بعمر، قتلوا يعني أشد قتلة بأشر قتلة. فهؤلاء الذين فارقوا سبيل السلف، بل فارقوا الإسلام بهذه المعتقدات الفارسية المجوسية التي ألبسوها لباس الإسلام زورا وبهتانا كي يفسدوا الإسلام من داخله. هؤلاء يسعون الآن بكل قوة لاحتلال بلاد الإسلام، لإعادة مجد الدولة الشيعية الفارسية المجوسية، وبالفعل حققوا شيئا من هذا حتى الآن تحت غفلة المسلمين وتحت جهل المسلمين بدينهم وباستخدام وسائل التقية والنفاق والكذب والتدليس. وحتى لا يستغرب البعض كلامي هذا ما يظن أننا نفتري على هؤلاء القوم. سوف نقرأ عليكم الآن شيئا من كلامهم المدون في كتبهم المعترف بها في بلادهم، هم الذين ينصرونها ويطبعونها ويعظمونها أشد التعظيم. لنرى هل هؤلاء القوم من المسلمين أم لا، وأنتم تحكمون حتى تعرفوا عدوكم الحقيقي الكامل المتحفز لكم الآن. والذي يود لو أنه دخل بلادكم ليذبح أبناءكم ويستحي نساءكم كما يفعل الآن على أرض العراق وعلى أرض لبنان. جزاك الله. هذا كتاب أصول الكافي. كتاب أصول الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني الشيعي، الذين يتم له بثقة الإسلام. نعم، طبع الدار المرتضى في لبنان، وقد طبع طبعات كثيرة، منها طبعات إيرانية وطبعات هندية. هذا أعظم كتاب عند الشيعة، يعني يعتبرونه بمثابة صحيح البخاري عند المسلمين، فيقدم على البخاري وعلى كل كتب السنة. كما نعم، قال الشيخ المفيد الكافي، نعم، هو من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة، وأكثرها فائدة. وقال المحقق الكركي أو الكركي، لا أدري كيف تنطق بالضبط، الكتاب الكبير في الحديث المسمى بالكافي، نعم، الذي لم يعمل مثله. وقال الشهيد الثاني الكتاب الكافي والمنهل العذب الصافي، لا نعم، لم ينسج ناسج على منواله. وقال المجلسي أبو باقر المجلسي من أكابر مراجع الشيعة، كتاب الكافي أضبط الأصول وأجمعها. فنقرأ عليكم بعض العناوين فقط من فهرس هذا الكتاب لتدركوا ما في هذا الكتاب الذي يعد أعظم كتاب عندهم باعترافهم. جاء في كتاب الحجة في داخل كتاب الكافي هذا، قال الكليني باب أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام. وقال باب أن الأئمة عليهم السلام نور الله عز وجل. وقال باب أن الأئمة هم أركان الأرض. من هم الأئمة؟ الأئمة الاثنى عشر، هم يسمون بالإيه؟ بالرافضة الإمامية الاثنى عشرية. وقال باب في أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل عليهم السلام، وأن العلم إذا شاءوا أن يعلموا علموا، وأن الأئمة يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، وأن الأئمة يعلمون ما كان ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم الشيء إلى آخر هذا هذا الكفر. هذا الكتاب كما ذكرت لكم الآن ما زال يطبع ويعظم ويدرس على الناشئة وعلى كل أهل بلاد التشيع في إيران وطبعا والآن في لبنان وفي العراق بعد أن استولوا على العراق، وهم لن يتنازلوا عن هذه المعتقدات البتة، ولن يتنازلوا بل ازدادوا تشبثا بها وازدادوا دعوة إليها، وهذه الكتب تطبع وتوزع في كل مكان. وإن كانوا يسعون في البلاد التي يعني غلب على أهلها الجهل بحقيقة أمرهم نحو مصر إلى إخفاء هذه الأمور عليهم وإلى تلبيس الأمر عن طريق الفتاوى المدلسة التي يدفعون فيها الملايين الطائلة كي تروج بين المسلمين في هذه البلاد حتى يظلوا على عمى من شر هؤلاء إلى أن يتمكنوا من إيه؟ من أخذهم على غرة. لذلك تعجب أشد العجب من هذا الكلام الذي صرح به شيخ الأزهر الحالي مما يخالف الواقع ويخالف ما اتفق عليه بين أهل العلم. حيث جرى لقاء بين شيخ الأزهر وبين أحد المسؤولين الكبار من دولة إيران يعني في فترة قريبة من فترة قريبة كما جاء في جريدة الشرق الأوسط في عدد 21 شهر محرم لهذا العام الهجري. قال شيخ الأزهر إن الخلافة يعني بين أهل السنة والشيعة في أمور فرعية لا يمنع من التعاون لخدمة الإسلام توحيد الصف الإسلامي هكذا قال، مشيرا إلى أن التعاون بين الأزهر وإيران في مجال تبادل المؤلفات والأبحاث سيؤدي إلى تدعيم العلاقات الثقافية والتقريب بين السنة والشيعة. أما هكذا للأسف يقول هذا الكلام شيخ الأزهر الذي كان من المفترض أن يحذر المسلمين من خطر هؤلاء. فسوف نرد على هذا الكلام من فتاوى الأزهر الرسمية التي تناقض هذا الكلام من كل وجه. تعال أزهر تعال عشان تقرأ. هذا الجزء الثاني من فتاوى الأزهر بيان للناس من الأزهر الشريف الذي صدر في عهد الشيخ زياد الحق رحمه الله تعالى. يعني يقول في الصفحة 12 نعم عن فرق الشيعة، فذكر أن أشهر فرقهم الموجودة 5، ثم ذكر الفرقة الأولى وهي الزيدية والذين يوجدون في جنوب اليمن وفي بعض المناطق، ثم ذكر الفرقة الثانية وهي التي نتكلم عليها الآن الإمامية. فماذا قال الأزهر في الفرقة الإمامية التي يدعو شيخ الأزهر الحالي إلى التقارب معها، وإلى وأنه ادعى أنه ليس بيننا وبينهم إلا نعم إلا خلاف في مسائل فرعية فقط. تقرأ علينا الإمامية. الإمامية وهم الذين قالوا بإمامة 12 من آل بيت وسبقنا بالإثنى عشرية والموسوية، لأن الأئمة عندهم هم علي والحسن والحسين وعلي بن العربي والحسين، وكانت الإمامة لابنهم أكبر زيد فلم تعرضوه كما تقدم، ولو بدله أخاه محمد بن جعفر ثم جعفر الطاهر، وكان له 6 أولاد أكبرهم إسماعيل ثم موسى، ولما مات إسماعيل في حياة أبيه أوصى والده الإمام إلى ابنه موسى الطاهر، وبعد وفاة جعفر انتقل الأتباع فمنهم من استمر على إمامة إسماعيل وهم الإسماعيلية أو السبعية، والباقون اعترفوا بموسى الطاهر وهم الموسوية عند موسى الكاظم. نعم. ويزعمه علي الرضا، ثم ابنه محمد الجواد، ثم ابنه علي الهادي، ثم ابنه الحسن العسكري، نسبة إلى مدينة عسكر سامرة وهو الثاني 11، ثم ابنه محمد الجواد 12، وقد مال ولم يعقب. ولم يعقب. نعم. وقد مال ولم يعقب. فوقف تلك العلمة وكان سؤاله سنة 255 هجرية، ويقول الإمامية إنه ظهر وزاد في كتاب الله قريبا وزيادة بعد ذلك في النهج المنتظر، وهذه الطائفة منتشرة في العراق والعراق وسوريا ولبنان، ومنهم جماعات مخضرة من حال العالم، ولهم كتب ومؤلفات كثيرة من أهمها كتاب الولد في ثلاث مجلدات كبيرة جمعت كثيرا من أهم كتبه الأخرى، سماه الوضيعة في نقض عراق الشيعة، وكان ذلك في فبراير سنة 1430 في نجدية. كان يكتب رحمه من سنة البلد محمد عبد الستار المنسي في سنة الجهاد، ومن أهم كتبهم انتبهوا إلى ما سوف يأتي بعد ذلك. سوف يعني يبدأ الآن ذكر أهم أصول الإمامية الاثنى عشرية. ومن أهم أصولهم تكثير الصحابة والعلم، وبخاصة أبو بكر رضي الله عنه، إلا عبد القدير جدا كان يعين على رضي الله عنه. نعم. وقد روى عن الباب والصادق كلام ذلك من قاف يوم القيامة ولم يكن ولما أعلان سنين. من دعا المال عند الله، ومن دعا المال من عند الله، ومن دعا ان ابا بكر وعمر كما نصيب في الاسلام. ويقولون ان عائشه وحفصه رضي الله عنهما كانت تلتمس على الاسلام. عائشه وحفصه كافرتان مخلدتان في النار عند الشيعه الاماميه الاثنى عشريه في ايران وفي لبنان وفي العراق. ويقولون ان عائشه وحفصه رضي الله عنهما كانت تلتمس على الاسلام مؤمنين عليهما قول الله تعالى: ورب الله مثل الذين كفروا امراه من اثنين. يعني مشبهان عائشة وحفصة بامرأة نوح وامرأة لوط اللتين كفرة. نعوذ بالله. أكمل. اثنين، ادعاء القرآن من وجود المصاحف كان ناقص، لأن مناسبة الصحابة لأن ماذا؟ مناسبة الصحابة. لأن منافق الصحابة، أوضح صوتك، صوتك أبدا، لأن منافق الصحابة. ادعاؤه من القرآن الموجود في المصاحف كان ناقص، لأن منافق الصحابة حدث منه ما يحس عليهم وذريته، وأن القرآن الذي نزل به جبريل على محمد 7000 آية، والموجود الآن 6,003 والباقي محدود عند آل البيت فيما جمعه عليه. والقائم على أمر آل البيت يخرج المصحف الذي كتبه عليه، وأمرهم بقلبة الإيمان. ماذا؟ والقائم على أمر آل البيت يخرج المصحف الذي كتبه عليه، وهو رائد بقلبة الإيمان. نعم. انتهى هكذا؟ طيب اكمل اكمل اكمل. ربكم الواحد تأتي عن غير أهل المسجد، فهم عندهم معصومون، بل قال بعضهم إن عصمتهم أثبت من عصمة الأنبياء. نعم. أربعة، التقية. أو التقية. التقية وهي إظهار قياس العقيدة الباطلة لدفع السوء عنها. خمسة، الجهاد غير مشروع الآن، وذلك لغير الإسلام، والجهاد مع غيره حرام ولا يطاع، ولا يجوز في حرب إلا من كان مشيعا حتى لو مات على فراشه. الله المستعان. لا شك من وهناك تشريعات كثيرة على هذه الأصول، منها عدم اهتمامه بحفظ القرآن انتظارا لمصحف الإمام، وقوله بالبداء بمعنى أن الله يعلم له الغيب من يجد أعماله من قبل ويتأسف على ما فعل. والجمعة معظمة في كثير من مساجده. لا يصلون الجمعة إلا يعني قليلا. وذلك لغيبة الإمام. لغيبة الإمام، تظنون الإمام الذي غاب في السرداب. حتى يصلوا خلفه الجمعة. ويحيطون تصوير سيدنا محمد وسيدنا علي وصورهما تباع أمام المشاهد والمصالح ويحيطون بلعن أبي بكر وعمر. ماذا وإيه؟ ويؤمنون بلعن أبي بكر وعمر. ويؤمنون يدينون بلعن أبي بكر وعمر. هذا يعني هذه فتوى الأزهر الرسمية في المجلد الثاني من بيان للناس من الأزهر الشريف، يعني فيها الكلام الواضح البين الذي يبذر عقائد هؤلاء التي للأسف يعني أخفاها وتغاضى عنها شيخ الأزهر الحالي يعني هداه الله عز وجل ووفقه إلى التراجع عن هذه الفتوى المضللة للمسلمين في مصر، والتي بها يفتح بابا إلى الشيعة الإمامية إلى مصر كي يفسدوا عقائد أهلها باسم التقريب. هم لم يقبلوا التقريب أبدا إلا بأن يترك المسلمون اعتقادهم الصحيح ويعتقدوا هذه العقائد الباطلة التي قرأت عليكم الآن. هذا هو التقريب عندهم، التقريب أن تترك دينك وتدخل في العقائد الكفرية الشيعية، هذا هو التقريب عندهم، لا يقبلون إلا هذا. حتى يعني تزداد يقينا لما قلناه الآن، نقرأ عليكم شيئا مما قاله الإمام حسين أو الشيخ حسين الموسوي من علماء النجف بإيران، من الذين تاب الله عليهم وعادوا إلى الإسلام وعادوا إلى السنة، فقال في كتابه المشهور لله ثم للتاريخ، في الصفحة 80 من احدى الطبعات، وطبع طبعات كثيرة من جدا، قال مبينا حكم الشيعة على اهل السنة، ما بماذا نعم يحكم الشيعة الامامية في ايران على اهل السنة. اسمعوا الى هذا الكلام. حاول ان توضح صوتك يا بفر صوتك مستمع. وهكذا نرى أن حكم الشيعة في أهل السنة يتلخص ما يأتي: أنهم كفار، أنجاب شر من اليهود والنصارى، أولاد بغايا، أولاد أهل السنة أولاد بغايا وشر من اليهود والنصارى عند الشيعة في إيران وفي لبنان عند حسن نصر وعند الخميني وعند كل هؤلاء، هم يتعاملون مع المسلمين هناك بهذه العقيدة. نعم أكمل. أولاد بغايا يجب قتلهم وأخذ أموالهم. يجب قتلهم. نعم. لا يمكن الالتقاء معهم في شيء. لا في رب ولا في نبي ولا في إمام، ولا يجوز موافقتهم في قول أو عمل. ولا تجوز موافقتهم في قول أو عمل. ها. ويجب لعنهم وشتمهم، وبالذات الجيل الأول. أولئك الذين أثنى الله عليهم في القرآن الكريم. والذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وزيارته، ولكن قل لي بالله عليك من الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المعارك التي خاضها مع الكفار؟ فمشاركته في تلك الحروب كل هذا يدل على صدق ايمانه وجهاده، فلا يلتفت إلى ما يقوله فقهاؤنا، فلا يلتفت إلى ما يقوله فقهاؤنا. أكمل. لما انتهى حكم آل بهدوية في إيران على أثر قيام الثورة الإسلامية وتسليم الإمام الخميني إمام الأمور توجب على علماء الشيعة زيارته وتهنئة الإمام بهذا النص العظيم لقيام أول دولة شيعية في العصر الحديث يحكمها الفقهاء. وكان واجب التهنئة يقع عليه شخصيا. هذا لو الشيخ حسين الموسوي كما ذكرت لكم أنه كان في أول أمره على التشيع من مع هؤلاء ومن علماء النجف من أعظم المدن الإيرانية، ثم لما تاب الله عليه يذكر هذه الحقيقة. يعني لا لا يضر بالعراق أو بإيران. وكان هذا التهنئة يقع عليه شخصيا أكثر من غيره لعلاقة وثيقة بالإمام الخميني. فزرت إيران بعد شهر ونصف وربما أكثر من دخول الإمام طهران إثر عليه من منفاه الكريم. رحل كثيرا وكانت زيارة منفردة عن زيارة علماء الشيعة في العراق، وفي جلسة خاصة مع الناس قال لي سيد حسين آنت أمام تنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم تنسفوا دماء النواصب. النواصب أهل السنة. تنسفوا دماء النواصب وقتلوا أبناءهم ونستحي نساءهم. ولم نكن فأحد منهم يدري من العقاب. وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت. وتنسفوا مكة والمدينة من على وجه الأرض. لأن هذين المدينتين سارتا معكم فارتا معكم وسهلتين. ولا تكون تكون الله الشيخ حسن بن عبد الوهاب شيخنا الله يحفظكم شيخنا يعني شيخ أهل السنة في مصر، الشيخ حسن بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه، جزاه الله خيرا على حضوره وعلى تواضعه أن يحضر درسا لأحد أبنائه يعني ولا أحد تلاميذه. الله يحفظكم إن شاء الله. جزاكم الله خير. تفضل يا ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة المقدسة قبلة للناس في الصلاة، وتنحقق بذلك حلم الأئمة عليهم السلام. وتنحقق بذلك حلم الأئمة عليهم السلام. لقد قامت دولتنا التي جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتها وما بقي إلا التنفيذ. هكذا قد صرح الخميني إمام الشيعة صاحب الثورة الإسلامية المزعومة، وهي ثورة شيعية ليس إسلامية، للشيخ حسين الموسوي هذا التصريح الخطير الذي اعترف به وساطره الشيخ حسين الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ. وسنمح مكة والمدينة من على وجه الأرض، لأن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين، نعم يقصدون أهل السنة يعني معقل المسلمين أهل التوحيد. ولابد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة المقدسة قبلة للناس في الصلاة بدلا من الكعبة. هذا كلام الخميني الذي صرح به أحد علماء الشيعة السابقين الذي صار من أهل السنة الآن الحمد لله في لقاء خاص بينه وبين الخميني الشيعي. وهذا الذي يسعون لتحقيقه الآن بكل جد وقوة، فإن احتلال العراق ثم لبنان الآن في الأيام الأخيرة ما هو إلا التمهيد لإقامة الدولة الشيعية الكبرى التي تدخل فيها مصر بعد ذلك ثم المملكة العربية السعودية حتى يحققوا الحلم الشيعي بنحو مكة والمدينة من الوجود، وبتحويل قبلة المسلمين الى كربلاء. نعم، وهي من الكرب. ولذلك يعني العمليات التي كانت تحدث في مكة منذ سنوات في ايام الحج كانت لهذا الغرض. هذه التفجيرات التي حدثت في العام التاسع بعد الاربعمائة والالف من الهجرة في ايام الحج كانت بايدي هؤلاء، بايدي الشيعة الروافض من ايران، كي يسعوا اليه الى اثارة الفتن في مكة، وكي يشككوا المسلمين هناك في قدرة الحكام المسلمين من آل سعود في حفظ بيت الله، بل هم كانوا يسعون لإحراق بيت الله عز وجل. نعم، إن استطاعوا. نعم، كما فعل القرامطة منذ مئات السنين لما دخلوا الكعبة وقتلوا المئات من الحجاج في داخل الكعبة، وقاموا بقلع الحجر الأسود من مكانه، كما ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية. فالقرامطة الشيعة المجرمين هم يعني يسعون لهذا ويتمنون أنه تحقق هذا عن قريب. ويقول العلامة الشيخ إحسان إلهي ظهير في كتاب الرد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه بين الشيعة وأهل السنة، والعلامة إحسان إلهي ظهير ومن أكابر العلماء الذين كشفوا هذه الحقائق التي أذكرها لكم الآن، وكانت له المؤلفات العظيمة في تحذير المسلمين من المد الشيعي الرافضي الذي يعني بدأ يتجه بقوة الآن إلى احتلال بلاد الإسلام. فكان الشيخ إحسان إلهي ظهير منذ سنوات طويلة قبل أن يعني يتم نصر الشيعة على المسلمين في العراق يحذر من هذا، ويدعو المسلمين الى اخذ الاستعداد والاهبة لهذا الغزو الشيعي الفارسي الاسود لبلاد الاسلام. فاسمعوا الى كلامه هذا الذي قاله منذ سنوات عديدة والذي قد تحقق الان، حذر منه منذ يعني العديد من السنوات والان يتحقق ما قد حذر منه، وقد تحقق الجزء الاكبر منه في الايام القليلة الماضية بعد نعم ان استولى الشيعي الرافضي حسن نصر عليه على ارض لبنان. اسمعوا الى ما قاله الشيخ احسان. والشيخ احسان كان رئيس جمعية اهل الحديث بباكستان، ونعم، ولما يأس الشيعة من الرد عليه لم يجد سبيلا الى منعه الا بان قتلوه. كان يلقي محاضرة كهذه المحاضرة التي نلقيها الان مع عدد من علماء باكستان من اهل الحديث من جمعية اهل الحديث، وكانت امامه مزهرية يعني اناء فيه زهور ولكن في داخله قنبلة موقوتة. فخلال إلقائه لإحدى الدروس في جمعية أهل الحديث في باكستان انفجرت هذه القنبلة وقتل 7 من علماء أهل السنة من باكستان بأيدي الشيعة المجرمين، وأصيب الشيخ إحسان بإصابات بليغة نقل على إثرها بأمر من الملك فهد رحمه الله تعالى إلى البلاد السعودية للعلاج هناك، ولكنه توفي رحمه الله تعالى من إثر الإصابات التي أصيب بها من هذا الانفجار. اسمعوا إلى ما قاله الشيخ أحسان إلى يضعي. نعم، ردا على كلام هذا الدكتور علي عبد الواحد، يشبه كلام شيخ الأزهر الأخير، فيرد عليه الشيخ إحسان بهذا الكلام العلمي المتين، وكأنه أيضا يرد على شيخ الأزهر الحالي ويبين خطورة كلامه. كيف يصوله؟ قال الشيخ العلامة الثالثة المهمة رحمه الله في كتابه بين الشيعة والسنة، في كتابه الرياح على الوسط بسرعة عبد الواحد المسلم، في كتابه بين الشيعة والسنة، قال رحمه الله: وكيف يكون له أن يبلغ ساحتهم من الاعتقادات التي يقولونها ويدينون بها، وهي أساس مذهبهم وديانتهم بكل تزايد وبكل طيبة وبكل جرأة، مرتبطة لهم الأعراض التي لم يلتمسوها لأنفسهم فقط، ومقتنعة لهم المعايير التي لم يرضوها لهم في بلد سنية خالية من الشيعة والتكير، بعدما زارت الحوارين في عصر من ماضيها أيام الموت الطارئة، أي أيام الظالمين الفاطميين الذين يذكرهم الدكتور في كتابه هذا. صور واضح يا دكتور. تأمل صوتك قد يكون أوضح. أقرأ أكن أنت شخصان. هيك. صوتك مفتوح شوي. صوتك صور واضح عشان أنت في اللهجة الليبية في صوتك. ليش؟ طيب. تعال يا حسام. تعال اقرأ انت عليك. اللهجة البدوية. وَالْحِسْنُ وَالْتَالِيَةَ وَالْتَوَالِيَةَ عَلَى الْمَدْرِ الْعَزِيمِ شهدت مجالسها ومساجدها يقصد أنه في الدولة الفاطمية الشيعية التي احتلت أرض مصر ما يزيد على قرنين من الزمان، كانت المساجد والجوامع في مصر تستغل لسب وشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث الآن في العراق وفي إيران وفي لبنان. وهكذا يحذر الشيخ احسان اليه ظهير اهل مصر بالخصوص من هذا المد الشيع الراصبي الاسود الذي اذاقهم الويلات في خلال احتلال الدولة الفاطمية لمصر منذ قرون عديدة. نعم، يكون ناصحا علماء السنة في مصر وفي غيرها، وهذا الكلام يتوجه بالأصالة إلى شيخ الأزهر. هذه النصيحة ينبغي أن يكون هذا مقصد علماء السنة، لينبه من كان غافلا ويعلم من كان جاهلا ويزيد معرفة من كان بصيرا، بدل أن يقرب إليهم عقائدهم وليهون عليهم مساوئهم ويحبب إليهم أضالي لهم وأباطي لهم. بأنه يجب على علماء مصر عامة وعلى علماء الأزهر خاصة لما لهم من مكان القيادة الفكرية والصدارة العلمية في العالم العربي بالذات أن يقوموا بتبصير الناس بأمر الشيعة الذين بدأ خطرهم يزداد ويكبر. هذا الكلام يذكره الشيخ إحسان منذ سنوات عديدة. الذي بدأ خطرهم يزيد ويكبر بعد تربع التشيع على عرش إيران، ووضع جميع الإمكانات والوسائل في سبيل نشره وتصديره خارج إيران، وإلى البلدان الإسلامية السنية خاصة. وبعد انخداع كثير من الشباب المسلم بثورتهم لعدم معرفتهم بحقائق الأمور وخفاياهم، وأنها ثورة تشيع لا ثورة الإسلام، وأنها ثورة شيعية لا إسلامية، وبتعبير صحيح وصريح أكثر إنها ثورة شيعية على الإسلام، إنها ثورة شيعية على الإسلام تريد ابتلاع المسلمين خارج إيران، وإذا بتهم داخلها. وكل من يتتبع أحداث إيران اليوم ووقائعها يدرك تماما ماذا يقصده القوم وإلى ماذا يهدفون. فالمظالم التي تصب على أكراد الأكراد من أهل السنة في شمال إيران أو في الحدود بين إيران وتركيا، والفضائح التي ترتكب في بلوشستان نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. ثم قال الشيخ: إحسان إله ظهير. المظالم التي تصب على الأكراد، والفضائح التي ترتكب في بلوشستان، والدماء التي تراق في عربستان، والاعتقادات الواسعة التي تجري في تبريز وما حولها، فتقول اعتقادات الواسعة ليست إلا وسيلة لإبادة أهل السنة نهائيا، أو لدمجهم في صفوف الشيعة دمجا كاملا. ولم يأتي على أهل السنة من المسلمين في إيران زمان أشد وطأة وأثقل ضربة من هذا الزمان، ولا أصعب ولا أعصر ولا أعصر في الحفاظ على دينهم ومعتقداتهم إلا ما نقل عن الصفويين، ولعله لم يكن ذاك الزمان يضاهي هذا الزمان ويوازيه في ظلمته وقسوته، حيث لم يكن آنذاك وسائل الإبادة والتدمير كهذه، كما لم يكن سلب الأبناء من الآباء لإيداعهم المدارس الشيعية ومراكز التشيع من الصغر كي لا يبقى عندهم أدنى معرفة وإلمام بمذهبهم ومعتقداتهم. وما أشد بؤسهم وأسوأ حالهم لأن العالم الإسلامي السني في غفلة، في غفلة عما يجري على إخوانهم في إيران، وإنهم لصم وعمي عن صيحاتهم ونداءاتهم المتكررة لنصرتهم وإغاثتهم، وذلك أن القوم اجترأوا على غزو السنة خارج إيران في بلدانهم وعقر دارهم، وملأوا مدنهم وقراهم بمنشوراتهم الزائفة وكتبهم المزيفة، وزاد الطين بلة أنهم بدل أن يجدوا مواجهة من قبل علمائهم وزي المصيبة لصد طيارهم الجارف وصد هجومهم السافر، وجدوا ضمائر مبيعة. هذا كلام الشيخ أحسان إلهي ظهير منذ سنوات عديدة. وجدوا ضمائر مبيعة وأقلاما رخيصة وعقولا مخدوعة إلا من رحم ربك، فطاروا مرحا ونشاطا وفرحا وسرورا، وسهلت عليهم مهمتهم وقربت إليهم أمنيتهم، فشمروا عن ساق الجد وأسفا على تحقيق باطلهم وتقاعس أهل الحق لتثبيت حقهم والدفاع عن حوزة حرماتهم وعقائدهم. فيا علماء مصر، نعم إلى أن قال فيا علماء مصر رحمكم الله، ألا تخبرون الناس بما يكنه القوم في صدورهم من حقد وضغن وغل لهذه الأمة المجيدة وأسلافها، وما يكتمون من البغضاء والعداء لتعاليم شريعتها الصحيحة وإرشاداتها المستقيمة الخالية من شوائب الشرك والوثنية، ما الصافية من أضرار المجوسية واليهودية؟ فهبوا يا علماء الأزهر بالواجب الدين والعلم الذي يحتم عليكم تنوير الرأي العام وتفسير فكر المسلمين، طالما نعم بحقائق طالما خفيت على كثير من الناس في زمن قل فيه المخلصون الغيرون وعز فيه الوفاء ورخص فيه بيع الضمائر والولاء. في الآخر ما قال رحمه الله تعالى، فهذا أو هذه نصيحة الشيخ إحسان إلهي ظهير إلى علماء مصر بالخصوص، يا ليتهم يعملوا بها الآن، يا ليتهم يعملون بها الآن قبل أن يجرفهم الطيار أو المد والغزو الشيعي الرافضي الفارسي الأسود الذي صار الآن على عتبات بابهم، فإنه لم يبقى الآن من بلاد الإسلام بعد سقوط لبنان في الأيام الأخيرة امام الشيعة الرواتب ليحققوا دولتهم الكبرى الا مصر والسعودية. فاذا سقطت مصر ثم سقطت السعودية سقط العالم الاسلامي كله في ايدي المجوس الشيعة الرواتب وانحت السنة من بلاد الاسلام كما صنعوا هذا منذ ما يقرب من 700 سنة او يزيد. على ايدي التتار ايضا في بغداد. فكما ذكر الحافظ ابن كثير وذكر غيره من المؤرخين كيف دخل التتار الى بغداد ثم الى بقية بلاد الاسلام، دخلوا ايضا على ايدي الشيعة الروافض كما دخل الامريكان الى افغانستان والى العراق الان على ايدي الشيعة ايضا. الوزير الذي يسمى نصير الدين الطوسي او ابن العلقمي نصير الدين الطوسي وكذلك ابن العلقمي هما اثنان، وكان ابن العلقمي المستشار او الوزير المقرب من الخليفة المعتصم العباسي للأسف، ولكنه كان شيعيا رافضيا، وهذه من غفلة المعتصم. قام هذا الخائن ابن العلقمي بفتح بلاد الاسلام الى ولاته بعد ان سرح اغلب الجيش المسلم في داخل بغداد ومنع عنهم الرواتب كما ذكر ابن كثير هذا، وارسل رسالة الى هولاكو يحثه على الاسراع بالوصول الى بغداد حتى يدخلها، وسلمه اعيان العلماء واعيان بغداد على رأسهم الخليفة حتى قتلهم جميعا عن بكرة ابيهم. هذه من اعظم الخيانات التي فطرها التاريخ لهؤلاء الخونة من الشيعة الروافض، هم الذين سلموا بلاد الاسلام الى التتار، هم الذين سلموها الان ايضا الى الامريكان في افغانستان وفي بغداد. ونقرأ عليكم ما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى في تاريخ هذه الواقعة الأليمة التي تألمت لها بلاد الإسلام، وكذلك ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى. قال ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء 13 في الصفحة 200 في تأريخه للعام 56 بعد 600، فيها أخذت التتار بغداد وقتلوا اكثر اهلها حتى الخليفة، وانقضت دولة بني العباس منها. ثم قال حاكيا عن هولاكو قائد التتار ووصل بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة. الفاجرة الظالمة الغاشمة ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية، وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة لا يبلغون 10,000. نعم 10,000 فارس، وهم وبقية الجيش كلهم قد صرفوا عن إطاعتهم، حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد، وأنشد فيهم الشعراء يرثون لهم ويحزنون على الإسلام وأهله، وذلك كله كان عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي. فهذه أول خيانة لابن العلقمي الشيعي، أن انفرق الجيش. ثم عن أورد الشوكاني رحمه الله تعالى المزيد من التفصيل عن هذه الواقعة في كتابه أدب الطلب ومنتهى الأرب. فقال كما في الصفحة 70، بعد أن ذكر العداوة التي كانت بين الوزير ابن العلقمي الرافضي الشيعي وبين الأمير مجاهد الدين دويدار، حيث إن الأمير مجاهد الدين كان يقمع الشيعة وينكل بهم حتى لا تكون الفتوى على المسلمين، فغضب الوزير، نعم يقول الشوكاني، فغضب الوزير ابن العلقمي غضبا شديدا، ولم يستطع المكافأة الذات، يعني لم يستطع أن يرد على مجاهد الدين في ذات الوقت، فحمله ذلك على مكاتبة التفرة التطار. وطرح يدين في بغداد الوزير، الوزير ابن العلقمي الشيعي أراد أن ينتقم للشيعة بسبب ما كان يصنعه الأمير مجاهد الدين من قمع للشيعة حتى يمنع خطرهم عن المسلمين، فكتب إلى هناك يرغبه في الدخول إلى بغداد وتسهيل الأمر عليهم. فأقبل هناك ملك التتر ومعه جيش من التتر عظيم، فوصلوا بغداد وأحاطوا بها من جميع جوانبها، وما زال الوزير ابن العلقمي يخدع الخليفة ويفرق جيوشه ويحول بينه وبين الحزم حتى أعيته الحيلة، وتمكن العدو فخرج عن ذلك الوزير إلى التتار. وقد تقدم بينهم من المكاتبة ما فيه حرمة وذمة، وتكفل لهم بإيقاع الخليفة وأعيان المحل في أيديهم يقتلونهم كيف شاء. ثم دخلوا بغداد بعد ذلك، ثم رجع إلى الخليفة وأخبره أن سلطان التتار لا يريد استئصاله ولا نزع يده من الخلافة، وليس لا رغبة في ذلك، بل مراده أن يكون متصرفا عن أمر الخليفة كما كان يتصرف عن أمرهم الملوك الحمدانية والبوهية أو البويهية والسلجوقية، ولا يريد أن يتزوج ابن الخليفة بابنته، وما زال يخدع الخليفة هذا الوزير ابن العلقمي الرافضي، ويفتل منه في الذروة أو في الذروة والغارب حتى أسعده ومال إلى مقاله، وقال له يخرج هو أهل البلد إلى أعيان البلد العقد النكاح. فخرج الخليفة وأولاده وأعمامه وأمراؤه وأعيان بغداد من كل طبقة من الطبقات التي تتصل بالخليفة. وكان الذي عين الخارجين وسماهم هو الوزير ابن العلقمي الرافضي. فلم يدع أحدا من أركان الدولة يخشى منه، ولا سيما من كان متعصبا على الشيعة الأمير مجاهد الدين، فإنه جعلهم في أول الخارجين شهود العقد. وكان أبرم هو سلطان الكتر أنه سيجعله وزيرا كما كان مع الخليفة العباس. فلما خرج أولئك والخليفة قتلهم التتار جميعا، ثم دخلوا بغداد فقتلوا من بها من الطائفتين. وكان جملة القتلى كما ذكره كثير من ثقات المؤرخين 1000 قتيل وثماني 100,000 قتيل. هذه رواية الشوكاني رحمه الله تعالى لخيانة الوزير من العلقمي الشيعة الرافضي. وإيش يعني كان يعني فيه يعني إن شاء الله القدرة والقوة يعني نكمل شيئا بعد صلاة العشاء حتى لا نثقل عليكم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.